فيقبل خده لأنه إيش وافقه على ذلك. لكن يقول وإذا نفى الأمرين ما هما؟ بأن قال ليس داخل الوراء ولا الوراء داخله، يعني ما حل في الوراء. نعم. ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. خشداشنا الظاهر هذه كلمة أعجمية ما أعرفها، لكن يقرب الله أعلم أنه ناصرنا وولينا. ما بي عن هداية الله موجودة عندكم هذه؟ ما هي موجودة. أما قول حبيبنا الحقان يعني الحبيب حقا، عندكم شيء لها؟ ها؟ وش يقول؟ يقول هذه كلمة تعظيم وهي غير عربية، وإن في معطل اللغة الفرنسية مثل ما خش يعني شيء طيب يعني. إيه. خوش بالواو. خوش. هذه خوش موجود عندنا. خوش يعني طيب. هذه يعرفها هداية الله. عطية يقرأ. على هذا يعني يحبك يعني كان نصراني نصراني قبل خلده. على كل حال ما أدري والله. طيب ما يهم، المعنى واضح، يعني أن النصراني يهلي به ويغليه. طيب وإذا نفى الأمرين ما هو الأمران؟ قال إنه لم يحل في الوراء ولم يحل الوراء في ذاته. فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان؟ يعني اسأل هل قام بنفسه أو قام بغيره. إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة بعد المنازلة، وصلنا إلى مرحلة أنه خارج الأكوان، أنه ذات منفردة خارج الأكوان. نسأل الآن هل قام بنفسه أم قام بغيره؟ ولهذا قال وإذا نفى الأمر تسأل هل ذاته استغنت عن الأكوان، وهذا عبارة عن أنه قام بنفسه. فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان. الأعراض تقوم بالأعيان، فالمرض مثلا هذا عرض يقوم بجسم بعين، اللون كالبياض والسواد عرض أيضا يقوم بإيش؟ بعين. طيب فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأل وقل ذاتان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. فإذا أقر بإيش؟ بأنه قام بنفسه وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان. أظن السلمان قرأ ذاتان بالتاء. طيب ذاتان بالنفس عندكم قائمان؟ بالنفس قائمتان أخبرني بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. طيب إذا قال إنه قائم بنفسه فاسأل فقل له هما ذاتان الآن، ما هما؟ خالق ومخلوق.